تزعل منه ليه ما زعلش يا ما سألت كتير عنه ولا يسألش قال له وليه أزعل منه ليه ما زعلش يا ما سألت كتير عنه ولا يسألش ليه ما زعلش I'm